إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وهم قالوا بنعبدها بنعبده، إنما هو ما كانش صعب يقول تعبدون، لأن العبادة عندنا إيه؟ الطاعة الأمرون، وهو ما فيش طاعة، إنما على كلامكم. مش بتقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ مش تقولوا كده؟ ويعبدون من دون الله إيه؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. مش كده ولا لأ؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إيه؟ عندما تعبدون من دون الله أوثانا. تعبدون أوثانا هم بيشركوهم مع الله ولا بيعبدوهم دون الله؟ فلما ينزل يقولوا احنا بنعبدهم عشان يقربوا من الله يجوا ربنا، يبقوا في ذلك إشراك. انما اللي ما يقولش كده يبقى ايه؟ يبقى طب أوثانا ما هو الوثن؟ الوثن هو ما نصب للتقديس من حجر، ايا كان نوع الحجر، من حجر زيري، جرانيت، مرمر، اي حجر، او من معدن، ذهب، فضه، نحاس، اي حاجه من دي، من خشب، امراض يعملوه من العجوه. سيدنا عمر قال كده، قال والله انا بقعد استعجب علينا كنا زمان ان نعمل الهه من العجوه، نقعد نعبدها ولما نبعنا كلها. عجيب صحيح. يقول لهم بس بالله خلونا بأي عقل. انت تروح على الجبل وتروح تدور على حتة حجر وتروح تتخسر ايدك وتوضى بالاله بتاعك. قالوا يقعد كل المنقار كده ينقر عشان يعمل له مش عارف ايه. اله ايه اللي انت ماسكه عمال فيه؟ طب ولما يجي يأثر كده ويوقعه وينكسر رجله ولا ينكسر رقبته ولا تروح تقول تعالوا نصلح الاله؟ يعني حاجه خايبه، يعني ما فيش عقل ابدا. ولذلك كل العالم بيتقدم الحكايه دي قاعد تكشفه، ما عادش بيعملها، ما عادش ليه؟ لان مش يعني كلام لا يمكن ان عقله ايه؟ اتعبدون ما تنحتون؟ عمالين تعملوه كده، تعملوا الهتكم، بتصنعوا الهتكم. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، أي توجدون من عدم. طب ما هو الخلق كله إيجاد من عدم، بس إيجاد من عدم صدق وإيجاد من عدم كذب، لأن الإفك هو الإيه؟ الكذب اللي بيقلب الحقيقة. ولذلك إيه؟ والمؤتفكة أهوى. القرى اللي إيه؟ اللي كفاها كده على الإيه؟ على نفسها اسمها المؤتفكة. يبقى الإفك هو قلب الإيه؟ الحقيقة. لأن إحنا عندنا قلنا الحقيقة اللي احنا بنسميها الصدق. الصدق ان الكلام اللي تقوله يكون له واقع. وقلت محمد كريم يبقى لازم في حد اسمه ايه؟ محمد، وله صفه اسمها ايه؟ كريم. يبقى الكلمه اللي انت قلتها دي لها واقع يؤيدها. فان قلت محمد كريم ولا فيش محمد، ولا فيه محمد انما مش كريم، يبقى كلام ناقض الواقع، يبقى هو ده الايه؟ يبقى الإفك مش في الخلق والإيجاد، ولكن الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا خلاق، وبرضه سمانا بنخلق برضه، مش كده؟ ولذلك بيقول إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هو في خالق غيره؟ هو مفيش خالق غيره في إيه؟ في أنه يوجد شيء من عدم ما، إنما أنت بتإيه؟ بتوجد من موجود، بتوجد إيه؟ من موجود، أنت عملت الكوباية زي ما قلنا زمان من الرمل، خدت لقيت وعملت صهرت وعملت كذا وكذا وكذا، إنما من موجود. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إذن الذي عيب عليهم أنهم خلقوا، وإنما عيب عليهم أنهم خلقوا إفكا، لأن الله جعل للإنسان خلقا، فإنه يوجد أشياء من عدم، لكن الفارق بين خلق الله وخلق خلق الله أن خلق الله حين يخلقون يخلقون من موجود. خد قطن كده وقعد حلقه وبعدين مزه وبعدين غزله وبعدين مسجه، هو العمل منه طوب، ما فيش شجر بيطلع أتواب. يبقى خلق ولا ما خلق؟ خد الحتة الحديد الخام وقعد يعمل منها طنبر، قاعد منها يعمل محراس، قاعد يعمل منها منجل، قاعد يعمل منها سكينة. يبقى أوجد معدوما، إنما أوجد معدوما عن إيه؟ عن موجود. لكن الله أوجد معدوما عن لا موجود. أدي واحد. وقلنا زمان إن اللي بيصنع صنعة من البشر يصنع صنعة تجمد عند صنعته، ما عملش سكينة صغيرة كده وبعدين السكينة كبرت بقت شطور، هي تفضل سكينة قد كده، معلقة قد كده، بتفضل معلقة قد كده. لكن ربنا يخلق الحاجة ويديلها حاجة اسمها النمو وتكبر فيها حياة. أنا بخلق حاجة ما فيهاش حياة تكبر، وكمان أكثر من كده، مش يقعد يخلق كل موجود كده وتعملها، ده هو يخلق حاجة ويقول لها انضمي يا أنثى إلى ذكرك وتلقحهم وطلعوا لنا انتوا بقى حاجات كتير كتير ويطلعوا. الإنسان بيعمل كده ما يعملش. ولذلك قال أنت خالق ولكني أحسن خالق. وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هو قال هناك لا يضرهم ولا ايه ولا ينفعهم، هنا جاب الحته المهمه في الانسان وهو ايه؟ استبقاء حياته. استبقاء ايه؟ حياته. استبقاء حياته بايه؟ بالقوت اللي احنا بنسميه الايه؟ الرزق. يقول بس يعني هم عملوا لكم حاجه تاكلوا منها وتعيشوا فيها؟ ده انتوا لو المطر امتنع عنكم الارض تجدي مش عارف ايه مليون، لو كذا لو كذا. يبقى انت كان يصح انك تشوف اللي بيعمل لك مقومات حياتك هو اللي تكون طاع تاكله، مش اللي بيقول اللي ياكل اللي ياكل لقمتي إيه؟ يسمع كلمتي، انما انا اكلك وتاكل وبعدين تسمع من غيري ما ينفعش الكلام. لا يملكون لكم ايه؟ رزق. والرزق دي هو الشغل الشاغل عند الناس في اول الامر، كلنا بنجهد عشان ايه؟ ناكل ونشرب ونعيش. لما الحكايه تمشي وانا شويه نعمل ايه؟ نزودها شويه، نقول عايزين نخزن، كلنا وشربنا وعايزين نخزن. نخزن ايه؟ شهر يا موظف ولا سنه يا اللي بتزرع؟ حط في المخزن. ولذلك من اعاجيب الرزق يحتاج الانسان هو الذي يدخر رزق رد، والفأر واخر، الفأر والنملة وبقية الحيوانات كلها والدواب لا تشغل برزق غد أبدا. يبقى قدامه البرسيم قد كده كوام ويأكل منه ويمكن يبهسه ويرميه ولا ما مسكش شوية كده أخليهم لبكرة أبدا، لا يأكل أكثر من طاقته ولا يخزن لبكرة. ثم ثلاث أشياء اللي هو إيه؟ إيه؟ الإنسان والفار والنمل. فجاب لهم الحتة المهمة، لا يملكون لكم ايه؟ رزقا. ومن عجيب امر الرزق ان رزق كل انسان يعرف عنوانه وانت لا تعرف عنوان رزقك. انما هو يخبط عليك كده الباب ازاي؟ قال لك خد لك عزة وعبرة. المرأة حين تحمل يمتنع الحيض ولا يخبط؟ ولما ما تكونش حامل يجي لها الحيض. الله، الحيض الدم اللي كان موجود فيها دي لما حملت راح فيها؟ قال لك ده اصله معمول لرزق الولد، فما دام ما فيش ولد مش هي تستفيد بيه او ترجعه الروح، ده مش بتاعي كحي بره ينسوي في الوساخه. الله، حدش ياخد رزق حد ابدا. وبعدين لما تحمل يروح ايه؟ ممتنع الدم. الله، لما خلاص، لانها لو كان الدم ده مش معمول لرزق الولد كان كل ما ياخد منها هي تخس وتضعف، انما هي تفحل وتعمل مش عارف ايه، لانه مش بتاعها. بدليل لما الولد ما فيش الدم ايه؟ ينزل. ومش ينزل عشان نعينه يعني عشان نبقى نستعمله، لا، ده يبقى قذاره وبدك مش ترميه ومش عارف ايه بتاع الولد. يعني اذا رزق كل واحد ايه؟ ولذلك الصالحين يقول لك عجبت لابن آدم يسعى فيما ضمن له ويترك ما طلب منه. مضمون لك ايه؟ رزقك مضمون لك. رزقك هيثبت عليك الباب. ولذلك انا مثلا كنا مثلا لما نروح نسافر نقوم نجد ناس يتسولون في موسم الحج، وشرهم اللي جايبين عاهاتهم ويعمل ايده كده انها مقطوعه ورجله مش عارف ايه مقطوعه وعامل مش عارف ايه وبيعرضها على الناس. الله لا يحب عبدا يشكوه لخلقه. وتشوفوا يتبهب ويتوقع الرجل شحت كده، قالوا ماسك ابن المسلول وجايبولك وجايب الشيخ مخزي ابن هدو وجايبه ليه؟ ده اذا بليته ليه بتستفر؟ لان معنى انك تفضح بليتك انك تشكو الله لخلقه. شوفوا ربنا عامل فيا ايه، اعطفوا علي احسن. هو الله الله الله، والله لو ستروهم وقعدوهم كده وبعدوهم على الناس الرزق بتاعهم يخبط لحد يروح للمحل. نعم. انت حته الرزق ده بعد قال بس ما يملكوش لك، مش هنقول لكم حاجه ثانيه. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. يعني ما كنتوش هتعملوا لانه النبي بياكلكم، مش هترجعوا اليه كمان ويعاقبكم، فما كان يكفي. اذا نعمه عليكم مقدمه قبل التكليف. هو كلفك انت سن كم يكلفك ربك وما تبلغ؟ يعني تبلغ سن الرشد بقى. ومعنى تبلغ يعني ايه؟ يعني تصبح قادرا على انجاب مثلك. يعني نتجوز تخلف يبقى منتهى بايه الايه النظام، يبتدي يكلفك. قبل كده ما كلفكش، سبك لحد ما تبلغ تمرح في الكون ولا تكلف ولا اي حاجه. فالنعم اللي اتعمل التكليف دي كلها وقعد يستحملك المده دي كلها وبعدين ليه يكلفك بحاجه ما تعملهاش برضه بحوت. ده لو لم يكن تكن عبادته الا شكرا على ما قدم لك لكانت واجبا. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ولذلك بعض الصالحين يقول لك الحرام اللي بيسرق الحاجه، الحرام رزق صحيح بس مش رزق حلال. وجاك تقول من طيبات ما رزقناكم، اذا الحرام رزق برضه. اما يسرق حاجه وياكلها برضه رزقه، بلك لو صبر ولا سرقهاش تجيله الحاجه تجيله الحاجه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. مش بس هو خلقك فلتت منه، إما كنتش هتعمل الجميل اللي فات خف مما هو آت. وإن تكذبوا الكلام اللي بنقوله لكم ده ليه؟ لأن تصديقه هيدخلكم مدخل التكليف اللي هيقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وهيتدخل في حرية اختيارك. يتدخل في حرية ايه؟ وربنا مديك مشرفك ومديك حرية اختيارك. وغيرك من الاجناس اللي بتخدمك ملهاش اختيار. يعني الشمس مش على كيفها، تقول النهارده اطلع على الناس دول، لا النهارده الناس مش عاجبين ما مش طالعه، الريح مش عارف ما حصلش، كلها مسخره طالعه ملالي. اذا ملهاش اختيار. كان الله يقدر ان يخلقك بلا اختيار ولا تقدرش تخبر؟ كان ممكن ولا ما خلق الملائكه يا اخي؟ طب ما كل الكون من الوجود مسخر وبيؤدي مهمته كمان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله، إن قسمت عندي مين؟ بس الإنسان بقى كله إيه؟ كله جماد ونبات وحيوان كله بإيه؟ ساجد وخاضع. انما الانسان ما قالش كله. ايش معنى انقسمت عندك؟ لان الله خلق لك اختيارا. ليه خلق الاختيار؟ قال لك لان الله قادر ان يرغم الناس على ان يعبدوه، لكن دي تديله صفه قدره، انما ما تديش صفه حب عند من يعبده. ربنا عايز اللي يروح يعبده كده وهو قادر على ان لا يعبد، عايز اللي يؤمن به وهو قادر على ان يكفر. تبقى دي تثبت ايه؟ تثبت المحبوبيه للحق سبحانه وتعالى. ولكن عند التحقيق ربنا ما قهرش كل الوجود، بل كما خير الإنسان خير بقية الأجناس. خير الإيه؟ إن عرضنا الأمانة إيه؟ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. طب ما دام عرض مش قال لهم تحملوها ولا ما تحملوهاش، يبقى خيارهم ولا ما خيارهم؟ لكن هم جابوا اختيار موجز، قالوا احنا اخترنا الا نختار، يبقى مكهورين. يبقى اختار ولا ما اختاروش؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. الشكر معناها ايه؟ ان الله يحب ان يزيدكم نعمه، فعايزكم تشكروا عشان يزودكم. عايزكم تشكروا عشان ايه؟ لان شكرت لازيدنكم. يبقى هو عايز يدي، فعايز منك كلمه الشكر عشان تعرف يعني ان ربنا عمل كده. تشكروا عشان هيديك، عايز يديك زياده. واشكروا له. الشكر حين يقوله الله كانه بيقول يا العاقل اللي يستقبل الوجود ويستقبل اسرار الحق في الخلق، كان يجب كل ما تجيله حاجه كده تنفعه حاجه عجيبه يقول الحمد لله الحمد لله. ده بعض العارفين مش قال الحمد لله على هذه النعمة ولا على هذه النعمة، ده قال الحمد لله على أنه لا إله إلا الله. وإلا لو كان في إله ثاني كانت بقت إيه؟ كانت بقت مشكلة، كنا نخيل نبقى ويادة ولا ويادة. ولذلك يقول الحق ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. في عبد ملك الواحد وعبد ملك الكذا، ويريت اللي كذا دول الكذا الكسر المالكة يتفقوا يا بعضهم بل مختلفة، يبقى ينخيل ولا ما ينخيلش، يتعب ولا ما يتعبش. كذا عليك الموحد بالله والمشرك به. واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فلستم بدعا في التكذيب. في أمم ثانية برضه كذبة، بس يجب أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكذبة واحذروا أن يصنع بكم ما صنع بهم. هذه الشطارة كثيرة. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. الناس اللي بدهم ياخدوا على القرآن بعض الملاحظ يقول لك يا أخواني بعض هنا في إبراهيم بيخطبوا يقولوا إن تكذبوا فقد إيه؟ فقد كذب أمم من قبلكم. أمم قبلكم كذبت، مع إن ما فيش أمة إلا أمة نوح قبله، هي أمة واحدة. صحيح بيدعبسوا بيقول له دي أمة الرسالة مجبرة على الإيمان، إنما إحنا قلنا إنه قبله شيث وإدريس وهو إلى آخره، وآدم يبقى آدم وشيث وإدريس كل دول اللي سبقين منه. أو أن مدة نوح طالت 1000 سنة يبقى تشمل اجيال متعدده، وده الام قالوا قرن مش سنه، يبقى فيه كام؟ يبقى 10 امم. وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم والرسول ليس عليه الا ان يبلغ، مش هنديله مكافاه على اللي اتبعوه، على البلاغ فقط. وما على الرسول الا البلاغ. يعني اوعوا تفتكروا انكم لما تكفروا هتقللوا المكافاه بتاعتي، وكنتوا كارهين لي يعني، انا باخذ على انني بلغت المهم، بلغت المهم هتاخذ جزائي من الايه. ولذلك ربنا اللي الرسول اللي تعب نفسه بقى بده الناس بيؤمنوا مش عارف ايه، بيحب امته، بيحب ايه؟ امته. وما دام بيحب امته بقى زعلان اللي هم كفار قوي، قال له مالك انت؟ ليس عليك هداهم، انت عليك هداهم، انت بس عليك الايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟ الله، ان نشا ننزل عليهم من السماء مش كده؟ فظلت اعناقهم لها خاضعين. الله، اذا الرسول عليه ايه؟ يعني ان كنتوا كارهين ومش عايزين تيجوا وياي علشان هاخد عموله على كل مؤمن، لا انا هاخد عمولتي من ربي على اني بلغت وبس. يبقوا اوعى تفتكروا انكم هتكيدونني، انتوا بتكيدوا في ايه؟ انفسكم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي كانت الفرصة ربنا بتجيله بقى قال إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بيحب أمته حريص عليكم مش يقول إيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تكذبوا فلستم بدعا يعني فقد كذب أمم من قبلكم سبقتكم إما في العمر الطويل لنوح فإنه قعد 1000 سنة إلا 50 يبقى فيها كم إيه كم جيل أو لآدم ولشيس ولإدريس الأنبياء. وما على الرسول إياكم أن تدخلوني طرفا في الأمر فإن كنتم تكرهوني لأني سفهت أحلامكم وأبطلت وأزهرت كذبكم وزعلانين مني ما تفتكروش أنكم حطمتني عشان تنقصوني أجري. أنا أجري على ربنا وعلى البلاغ بس. وما على الرسول إلا البلاغ البلاغ المبين. الله هو في بلاغ بس قال لك ايه وفي بلاغ زي يقول لك اديني قلت لك وخلاص. مبين يعني تيجي تتعب في اظهار الحجه لهم عشان تأيد البلاغ. هؤلاء الذين كذبوا من قبل وانتم الذين تكذبون الان اين عقولكم؟ لو استعملتم عقولكم في الكون الذي تعيشون فيه والذي طرأتم على وجوده وكن فيه كل مقومات حياتكم وإن شئتم أن تتركوا نفسكم وتسعدوه فيه أشياء تبتكرونها وتعملوها إيه عقولكم أين ذهبت؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إزاي الحكاية؟ هم ما شافوش الإعادة هو ما شافوش ساعة لما ربنا قال إيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب ترى يعني ايه؟ تشوف وتنظر كده. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة الفيل موجود عشان يرى؟ يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وليه قال لك لأن إذا قلت أنا يبقى قولي أحسن من عينك قولي أحسن من عينك. ولذلك سيدنا بطل قال إن كان خالة فقد إيه أخذ صدق. ساعة ما تقول أولم يروا أنت تيجي تقول لواحد أنت ما شفتش الولد اللي أهمل دروسه وقال له إيه؟ ألم ترى الولد اللي أهمل دروسه إيه اللي حصل له؟ سقط ولا ما سقطش؟ سقط. الله ساعة ما تقول له ألم ترى يبقى فيه همز إيه؟ استفهام وفيه لم بتاعت النفس. ألم ترى يعني أنت ما شفتش؟ تبقى أنت بتقول له كده عشان إيه؟ تنكر عليه المقابل لكنه بيهمل دروسه. تقول له يا أخي أنت ما شفتش الواد اللي أهمل دروسه وبيجيبها من ناحيته؟ كان يقدر يقول له انظر إلى الولد الذي أهمل دروسه إنه رسد ولكن هو عايز يخليها منه هو. يقول له بالله أنت ما شفتش الحكاية دي؟ ما يقدرش يقول ما شفتش. يبقى أكنه بيقرروا من إيه؟ واحد مثلا أنت أحسنت إليه ثم حدثت بينك وبينه جفوة فقال إنك جافيني وإنك لا تحسن إلي وإنك وقعد يدعي ثم أنت تقول وأنا مش هقول لك أني أحسنت عليك من كذا ومن كذا ألم أحسن إليك يوم كذا فأعطيتك كذا؟ الله أنت بتنكر النفس تنكر أنك أنت بتنكر أنا خليت أنت اللي تقول ومش قلت ما مش قلت له اعطيتك يوم كذا لا الم انا ما اعطيتكش انا ما قلت لكش يا اخي. يبقى يجي عشان يجي الاقرار من مين؟ منه. ما يقدرش ابدا يدير الجواب ما يقدرش يقول لا ايوه صحيح ويقعد تقول ايوه صحيح. يبقى اذا ساعه ما يجيب همزه الاستفهام والنفي بعدها يبقى سموه استفهام انكاري تنكر ما هم عليه وتريد ان تقرره بما يقابله فتأتي بالنفي وهمزة الإنكار قبله اللي هي الاستفهام وهمزة الإنكار لك يبقى نفيت النفي. يبقى لما تنفي النفي يحصل إيه؟ يبقى يحصل إثبات. أولم يروا أيكذبون زي ما قالوا وإن تكذبوا

كأن قفل الرزق بتاع العالم الى ان تقوم الساعة موجود فين؟ مش هتيجي حاجة بل عمالة بس الدورة ايه؟ دورة سنتين. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. ايه بقى الخلق ولا الاعادة؟ اما الخلق فقد اقروا به. يبقى اذا الخلق مش في كلام، يبقى الكلام في ايه؟ طبعا اول يقول له بقى خلق من عدم وبعدين هيموت في القاضي اللي هيموت موجوده، يبقى لما يعيدوا يعيدوا عن موجود ولا لا؟ يبقى الخلق من عدم اهون ولا الخلق من موجود اهون؟ يبقى وهو اهون عليه. وان كان ما يقالش لله ده هين وهذا ايه، ولكن في لغات نحن ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. سيروا في الارض، سيروا معناها ايه؟ انتقلوا من مكان الى مكان. طب احنا بنسير على الارض ولا بنسير في الارض؟ هو انا كده بسير جوه الارض ولا على الارض؟ لا، انا بسير فيها برضه. ليه؟ لان الارض فيه يابسه وفي بحار، الجرم ده وله غلاف جوي هو بتاعك، بغيرها ما تنفعش. يبقى اكيد الغلاف الجوي ده اللي احنا بنسير ده من ايه؟ من الارض. فلما انت تمشي تبقى اكنك ماشي في ايه؟ لان فوقك الغلاف الجوي. يبقى تسير عليها لما تفرق الغلاف الجوي. ان فرقت الغلاف الجوي تموت. يبقى السير دائما فين؟ يبقى سير في الارض. طبعا الاول قل سيروا في الارض فانظروا. الايه دي مرت بالوان شتى. قل سيروا في الارض فانظروا، وفي ايات ثانيه قل سيروا في الارض ثم انظروا. يبقى في الآية دي النظر مترتب على السير. في الآيات الأخرى بتاع ثم انظروا النظر مش مترتب على السير بل في حاجة تانية. الله، طب قال لك ايه؟ لأن السير من الأرض لأرض تانية له دافعين، دافع سياحي ودفع استثماري. دفع استثماري باقى الرزق في المكان بنروح ليه؟ في مكان اخر. ان انا ما باقش الرزق هنا نقول احنا بدينا نشوف بقى الكون ده شكله ايه وين ايه. الله، يبقى فيه سير والمقصود منه الاستثمار وسير مقصود منه الاعتبار. انما اذا قصد به الاستثمار ما تحرموش برضه من الاعتبار، لان قال ايه؟ ثم انظروا سيروا في الارض ايه ايه للاستثمار. انما بس ما تخلوش الاستثمار وانتوا تستثمروا برضه ايه؟ يبقى سيروا فانظروا كيف كذا وكيف كذا، يبقى خلوها ايه؟ حاجتين ايه؟ قل سيروا في الارض فانظروا، يبقى دي نظرة الاعتبار بس. سيروا ثم انظروا نقول معطوف ثم دي ده ثم حرف عطف. يبقى ايه اللي يبقى اكلهم قال سيروا إيه؟ فاستثمروا ثم انظروا نظرة ايه؟ نظرة اعتبار. قل سيروا في الارض فانظروا. الحق سبحانه وتعالى في السورة اللي قبلها سورة القصص قال ايه؟ ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد. ردك تفيد ان هو كان في حته وهيرد الثاني اللي هي الهجره، مش كده؟ وبرضه الصوره دي هتيجي هجره، بس دي كانت هجره الرسول. في الاخر الصوره دي هيجي ايه؟ يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. ما دام ان تضيق بيه حته وروح حته ثانيه، او ان الايات عنده مش كفايه قوي يعني ما تاديش كده يروح يمشي، هيشوف ايات كثيره قوي ويشوف اجناس مختلفه ويشوف كل بيئة لها طابعها وكل بيئة لها سمرها وكل بيئة لها جوها، ودي تروح تلاقي برد وده تروح تلاقي مش عارف حرارة وده تروح تلاقي وتلاحي ده فيها أشجار كذا وده مفاهات كذا، عادات كثيرة أو فاللي تضيق به بقعة ما فيهاش ما يشبع اعتباره يتنقل عشان يشوف على الثاني عشان يشوف الكون الواسع ده الله، والنزق به برضو الرزق هنا يروح ايه. ولذلك ايه هناك الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وذلك هو اللي عامل الإشكالات في العالم كله. إيه ما هي الحكاية دي؟ إن كل جماعة قاعدين ومعمول جنازير حديد على الحدود، ما تقدرش تتنقل إلا بشغلانة بقى وشغلانة، مع إن الأرض كلها إن أرضي واسعة. فلو أن كل ما ضاقت حتة بناسها وكتبوا فيها نلاقي حتة ثانية نروح ولا فيش حد يحشنا، ده احنا السودان في رحلة ايه فيها اراضي فاضية ايه تقض ايه احسبوه نقدر نروح نقعد ولا جايين يستعمرونا. وذلك انا لما رحت هيئة الامم مش قلت ان ده يمكن تنحل قضية العالم دي الا اذا طبقنا مبدأ الخالق لهذا العالم، مش ممكن. والارض وضعها للانام، الارض اللي هي دي بقى الارض كل الارض لمين؟ للانام كل الانام. يوم ما تحقق ان الارض كل الارض للانام كل الانام حته تضيق باهلها هنا تروح لاقي حته مش لاقي. ولذلك العالم يشكو الان ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. طب ما تسيحوها ببعض كده وتنتهي المشاكل كلها، تنتهي الايه المشاكل. قل سيروا في الارض فانظروا، يبقى السير مترتب عليه ايه الاعتبار، كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء ايه قدير. ما دمت انت قلت من خلق السماء ومن خلق الأرض وتقول انت هو اللي خلق، يبقى الذي خلق أولا أفعينا بالخلق الأول عشان يشكوا في الخلق الثاني. نعم. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. كان في بعض الآيات يقول يغفر لمن يشاء يأجل المغفرة ويعذب من يشاء عند الكلام على التساوي، إنما هنا اللي سبق كافرين ومكذبين يبقى مناسب لهم إيه الأول إيه يعذب، لأن اللي يكذبهم ويعينوا كل ده يبقى يناسبهم يعذبوا إيه من يشاء. طيب مدام اللي جاء كافرين وقال يعذبوا من يشاء، ما كانش يقول الرحمة ما يجيبهاش، قال لك لا، برضو في حالة الانتقام من الكافرين بانه يقول لهم انا هعذب، هو لما يقول لهم انا هعذب معناها ايه؟ علشان يرتدعوا ويؤمنوا، لكن ما يمنعش الرحمة ويفكرهم بهبة الرحمة. قال ايه؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، برضو في ايه العذاب اللي جابها عشان يكونوا مكذبين برضو قال ايه، ولذلك صح قول رحمته سبقت غضبه، حتى في الوقت اللي هو عايز يعذب فيه برضو قال ايه واليه تقلبون. شوف كلمة تقلبون دي يعني وكتهم طغيتم بالنعمة وبالقامة اللي مش عارف ايه بعدين حتير غصب عنكم كده مقلوبين، افتكر دي كويس. وما انتم بمعجزين في الارض، معجزين جمع معجز، ومن هو المعجز؟ هو الذي يعجز غيره، اعجزت فلانا يعني ايه جعلته عاجزا، انتم مش هتعجزوني عن انني التقي بكم واجيبكم، يعني مش هتفلتوا مني، ويكونك معجزني انني لما اعوزك تفلت مني. وما انتم بمعجزين، لو قال وما انتم تعجزوني حين اطلبكم وغاب الفعل، يقول له لا، نفي الفعل غير نفي الوصف،

يؤيد بها الأنبياء بالمعجزات، وفيه آيات تحمل الأحكام. أنت لم تصدقين الآيات الكونية ولا الآيات الإعجازية بتاع الرسل ولا آيات الإيه؟ الأحكام. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. كفروا بآيات الله الكونية فلم يؤمنوا بها ولم يؤمنوا بما تؤديه من وجود من خالق قادر مقتدر حكيم، وكفروا بآيات الله المعجزة على لسان رسله وعلى أعماله، وكفروا تبعا لذلك بآيات الأحكام. فما دام قد كفروا بهذا كله إذن فرحمة الله بعيدة عنهم، يبقى ميؤوس منها ملهمش، وشفعاءهم لا يملكون ضرا ولا نفعا. وما دام لا يملكون يبقى الرحمة من جهة شفعاءهم مش هتنفع، يبقى إذن هم آيسون ويائسون من الرحمة. ليه؟ لأن الذي يملك الرحمة كفروا به، والذي لا يملك الرحمة آمنوا به، يبقى لا رحمة لهم. وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه، يعني المفروض إنه لما قال لهم هذا الكلام إن الذين أشركتم بهم مع الله لا يملكون ضرا ولا نفعا وانتوا كفرتوا بي يبقى ما فيش لكم رحمة، كانوا جدلوه يقولوا له طب احنا حجتنا ايه في عبادة هؤلاء؟ ما جاوبوش. الجواب انهم قالوا ايه؟ اقتلوه او حرقوه. هو ده جواب؟ ده مش جواب، ده هروب من الجبل. يبقى ما عندهمش حجة يقولوه، فكيف تسمي هذا جوابا؟ ما هوش جواب، ده الجواب انهم يقولوا امنا بالذي قلت، او يجادلوه ويقولوا لا ده شو ده اللي احنا بنشرك بهم لهم كذا ولهم كذا. ما فيش جواب، يبقى ما فيش جواب. زي ما يجي رسول من ملك لملك يقول له والله ملكي يطلب منك كذا وكذا ويقول لك كذا وكذا وكذا، يقول له ليس عندي لكم جواب الا السيف والقتال، هو ده جواب؟ ده لا مش جواب. هم قالوا كده فما كان. طب وسماه جواب ليه؟ هم قال لك لانهم لو ما كانوش اتكلموا يمكن يقال انهم لم يلتفتوا الى كلامه ولم يأبهوا به، وهذا كلام لا وزن له ولا يرد عليه، فكان كلامهم هاخد صورة الجواب وهو ليس جواب، يا جواب فاسد. طيب قالوا ايه؟ اقتلوه، ونحن نعلم ان القتل هو هدم البنية فتخرج الروح، يعني الاول يهدم بنيته والروح تخرج بعد كده، والموت تخرج الروح فتهدم البنية. يبقى قال ايه الاثنين؟ يبقى الاثنين هلاك، بس الموت الاول تطلع الروح وبعدين البنية تبعا لذلك تعفن وتلمم وتبقى تراب. لكن القتل مش كده، القتل يهدم البنية اولا، تقوم الروح ما تلاقيش بنية سليمة تسكنها تقوم تطلع. وضربنا مثل بلمبة الكهرباء، اللمبة دي مش هي اللي فيها الكهرباء، الكهرباء موجودة في حاجة ثانية، لكن الكهرباء لا تظهر إلا في لمبة بهذا الشكل سليم. انت انكسرتها، يبقى تكسرها اولا تهدم البنية تقوم النور ما يجيش كذلك، لكن دي تمنع الكهرباء خالص. انتهت المسألة. اقتلوه او حرقوه، ده ارتقاء في العقوبة. هو القتل اكتر ولا التحريق؟ مش في واحد النار تقعد في حرق فيه وبعدين ياخدوه يلحقوه ايه وبعدين ما يموتش؟ يبقى القتل تأكيد موت، انما الحرق ده ايه؟ طب وايه؟ طب ما نقول اقتلوه من الاول كده ويسكت، يقولش حرقوه، ولا يتصاعد في الجريمة يقول حرقوه ولا عليه اقتلوه خلاص. قال لك لا، اقتلوه او حرقوه. هم قالوا اقتلوه عشان نخلص من الزرع، وانا قالوا الله طب وليه ما نحرقه؟ يمكن لما تلزعوا النار يتراجع عن كلامه ويبقى كسب ليه؟ اقتلوه او ايه؟ طب وحرقوه اي حنان هذا ما دام بيصعدوش الجريمه؟ هم قال لك لجواز ان الحراره تؤلمه فيرجع عن كلامه ويبقى ويانا ويبقى مكسب. اقتلوه. طيب من الذي قال اقتلوه؟ فما كان جواب قومه؟ يبقى قومه كلهم قالوا ايه؟ اقتلوه. طيب الذي قال اقتلوه من؟ والمأمور بالقتال من؟ هم اللي قالوا اقتلوه، هم اللي مأمورين. يبقى الآمر والمأمور اتفقوا مع بعض. ازاي يبقى الآمر والمأمور؟ قال لك يا أخي ساعة القتل قال أتبعهم اللي يقتلوا، إنما من اللي يقرر القتل؟ المعلمين الكبار الرؤساء. فكأن الرؤساء الكبار اللي بيأتمر القوم بأمرهم قالوا إيه؟ يبقى المأمور شيء والآمر شيء آخر. أو إحنا لما نيجي نشوف واحد عمل جريمة في جمهور، ممكن تلاقي الجمهور انفعل ضده، يقول لك اقتلوه وزبنوه، كل واحد منا يقول إيه؟ اقتلوه وزبنوه، فكل واحد قائل وكل واحد مقول له. نعم. اقتلوه أو حرقوه. طيب فأنجاه الله من النار. طيب فأنجاه الله من النار. احنا قلنا ايه الفلاسفه بقى يقعدوا يقولوا ازاي النار بطبيعتها الاحراق وتتخلف ازاي؟ امال تبقى معجزه ازاي؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق نواميس. النواميس دي بتفعل فعلها، يعني بتحرس الارض وترمي فيها البذره وترويها، الناموس انها ايه؟ تطلع. ربنا مش عايز يرزقك من دي، يقوم تكذي ما تطلعش نبات، او تطلع نبات ويجهز قدامك ويجي له اعصار يروح ايه؟ يروح سايله. اما اذا خلق النواميس دليل على قيوم ذي القدره، مش المساله ميكانيكا بقى تمشي كده، لا مش ميكانيكا، ده قيومه فوق. فالنار صحيح طبيعتها الاحراق، واحنا قلنا زي الماء في قصه موسى ما طبيعته السيول، قال له لا اضرب كده بالغزع السيولة تمتنع، ومش تبقى سيولة تبقى جبل، فكان كل فرق كايه؟ يبقى خرق النواميس ولا ما فرق؟ اما تبقى معجزة ازاي؟ طب النار طبيعتها الايه؟ طبيعتها الاحراق. لما قال ربنا اذكرنا يا نار جدد امرا جديدا، هو لما خلق النار قال احرقي، وبعدين لما مش عايزها تحرق قال ايه؟ كوني بردا وسلاما. يبقى الناموس بطل. يبقى اذا الناموس بيبطل عشان يثبت الاعجاز، الاعجاز ان هذا الله سبحانه وتعالى لا تزال في ملك، مش خلق النواميس والنواميس ما تعمل شغلها زي الفلاسفه بيقولوا، نقول له لا، هو خلق النواميس تفعل وقيوميته في قدرته تعطل الايه؟ تعطل النواميس. فانجاه الله من النار، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هناك في القصة بتاعتنا وجعلناها آية للعالمين، ما جابش آيات، وهنا قال ايه؟ لآيات، وهناك قال للعالمين، وهنا قال لقوم يؤمنون. يبقى النص فيه خلاف في حاجتين اتنين، هناك آية وهنا آية، وهناك للعالمين وهنا لقوم يؤمنون. قولوا هي الآية في السفينة ايه؟ وما فيش حد يقدر يعني يعمل السفينه كده وبتاع، ده الايه حاجه واحده، وهو ان الله اعلمه بها قبل الحاجه اليها بس. انما وبعدين منع الزوابع والاعاصير انها تلعب بها وتغرق الناس، هذه حاجه واحده. انما في الايه الاحراق اشياء عجيبه. ليه؟ لانه كان من الممكن ان لا يمكنهم من نساكم، لا مسكوه. طب مسكوه وخدوه ورموه في النار، كان من الممكن ان تنزل صحابه بميه وتطفي الايه؟ او يجي ناس قلبهم رقيق كده يقول لهم بلاش جبروت بلاش مش عارف ايه وروحوا ايه؟ شدينه. برضه لا، الله يريد ان يمكنهم من امساك، وان يمنع القلوب الرحيمه من ان تنقذه، وان لا ياتي بصحابه تطفي الايه؟ ليظل مقدورا عليه عندهم والماء ما نزلش والنار فتيجي تاكل فيه ما تاكلش عشان تبقى الايه بينه، تبقى ايات ولا لا؟ طيب هنا قال ايه؟ لا ايات. وهناك قال للعالمين، وهنا قال لقوم نؤمن. قال لك لان السفينه لما حصل منها اللي حصل ونجم السفينه فضلت وكل الناس بقت تشوف الايه السفينه، يبقى الناس شايفينها كلها لان لها اثر بقى. انما لما يجيه من النار اللي شافه بس ويجيبينه، وبعدين انتهت. امال احنا بنقولها ليه؟ لان ربنا قال لو احنا مؤمنين بربنا يبقى قال المؤمن مش من العالم. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه، يعني قال رؤساؤهم الذين يملكون الكلمه للاتباع الذي ينفذون اقتلوه، او قال كل واحد منهم اقتلوه على طريقه الانفعال الجماهيري. لما الناس يشوفوا اي حد عمل حاجه الكل يقول ايه؟ اقتلوه، اضربوه، امسكوه، ده يقول امسكوه، ده يقول امسكوه، فكل واحد قائل وكل واحد مقول ايه؟ مقول له. او حرقوه فانجاه الله من النار، ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. وقال اذا كنتم لم تؤمنوا بالايات الكونيه للاله ولم تؤمنوا بالمعجزه اللي ربنا نجينا بها من النار كده، كان يجب تقولوا ده اللي بيعملها الا ربنا، ده مش كان يجب تؤمنوا؟ كان يجب تؤمنوا. امال ايه اللي خلاكم تصروا على الكفر؟ اثرته ليه على الكفر مع وجود الايات الاولى وموجود المعجزه الثانيه دي؟ حاجه كان يجب انك انتم تؤمنوا. وقال اذا بقى هو يفهم ايه؟ انما اتخذتم من دون الله اوثانا مش لانكم مقتنعين او لانها حق، انما ده موده بينكم، يعني نفاق، نفاقكم البعض، شايفين ناس كويسين بيعبدوا الاصنام وبعدين اقلدوهم، موده الحب لهم يعني زي ما عملوا، انما مفيش ايه؟ مش اقتناع. او موده لابائكم الاولين، زي هم كانوا بيعبدوا احنا هنخرج عليهم، إنا وجدنا إيه؟ على أمتنا وإنا على آثارهم إيه؟ وفي آية أخرى قالوا حسبنا ما وجدنا عليه إيه؟ يبقى العملية بتاعته لا هي حق ولا اقتناع بالحق، وأنتوا في ذاتكم مش مقتنعين بيه. ما عملتوا كده ليه؟ وقفتوا الوقفة دي؟ ده مودة ونفاق ومجاملة بينكم وبين بعض. قال لهم المجاملة دي والمودة دي عمرها الحياة في الدنيا. إنما بعد ما تقوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بقى المواد دي هتنقلب ايه؟ وتنقلب معركة بقى. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا من العداوة. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الايه؟ أسباب. واحنا ما عملناش لهم حاجة، ما كانش علينا سلطان، احنا على تشويرة بس. الله اذا بيبرأ استبرأ الذين اتبعوا كلهم بيتبرأوا وبيلعنوا بعض وهو الى اخره. وقال بعد ذلك لان المقدمات كانت تقتضي ان يؤمنوا، فما الذي جعلهم يصرون على الكفر؟ ما فيش اقتناع بيه ابدا. موده، موده لمين؟ لبعضهم، لانهم لقوا ناس كبار فيهم بيعبدوا الاصنام قال ما نعديهمش من يبقى وياهم. او موده لمين؟ لابائهم اللي سبقوا. والمواد دي عمرها ايه؟ الحياة الدنيا. وبعدين يوم القيامة تفضلش الايه؟ المواد تبقى تنقلب ايه؟ عداوة. واللي تعاونوا على الطاعة يقول له يا شيخ ساعة ما يشوف يقول له شوف انت جرتني وضربتني لما عملت كده، الله يجزيك خير، ده انت عملت فيا مروءة. الله، اللي كانوا اعداء في الايه؟ في الحياة الدنيا يبقوا ايه؟ احباب. واللي كانوا احباب يبقوا ايه؟ يبقوا احباب. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، شغل النفاق والمجاملة بينكم وبين بعض، إمتى؟ عمره في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. ومش بس تكتبوا بالعقوبة دي، تعملوها بنفسكم، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في الآية الأولانية وما لكم من دون الله، هنا ما جابش من دون الله، وهنا قال ولي ولا نصير، وهنا قال ايه؟ من ناصرين. قرآن محمول كده بالايه؟ بالحكمة. مع ان شوف قريبين من بعض والمعنى العام كده واحد يقول لك لا خصوصيه الاداء تختلف. ليه؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تفيد ان من الممكن ان يكون لهم نصير من الله انتي اذا تابوا عن اللي هم فيه وامنوا. لكن ده دي في الاخره، دي في الاخره ما فيش ولي. طب وكلمه ناصرين وناصر؟ قال لك لانهم هنا كانوا بيقولوا ايه؟ انصروهم، انصروا بالله. يبقى عندهم جماعه بيقولوا لهم انصروهم، والاحجار والاصنام مش هتنصر، يبقى ما فيش ناصرين. النتيجه بقى بتاع سيدنا ابراهيم في الجوله دي، طبعا سيدنا ابراهيم تاريخه طويل، بس دي لقطه صغيره من ايه؟ من لقطاته. والا هو شيخ المرسلين والتاريخ بتاعه ايه؟ ولما تقعد تحصي بقى التاريخ تقعد تتكلم فيه مده طويله. ان ابراهيم كان امه، مساله كبيره قوي.